فهم يتخوفون من الإسلام، والإسلام رحمة كله. لكن هذا أغرى جهات عديدة بالاستهزاء بنا في الجمل. قال لك ما احنا بنتري عليهم، واحنا اللي معانا الصحف المستقلة، واحنا اللي معانا الفضائيات. ما الفضائيات المستقلة دي كلها بتاعت مين؟ ما بتاعتهم هم، بتاع الليبراليين وجرع دول. الصحف المستقلة دي كلها بتاعت مين؟ ما فيش صحيفة لأي اتجاه إسلامي أبدا لحد النهاردة. يعني الإذاعة بتاعت مين؟ يعني الإعلام كله مسموع مقروء مرئي بتاعهم كله. طب إحنا إيه اللي كنا نملكه؟ المنصة الخشب ده، هذا الذي نملكه، وهو ده اللي عمل القصة كلها، المنصة الخشب دي. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فبرغم كل الآلة الإعلامية الجبارة التي يملكونها، إلا أنهم لا يعلمون أن هذا الكون إنما يسير وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى، مش حاجة في غير في حاجة مما قدره الله قديما. فدخلونا بداية الاستهزاء، ووصل الاستهزاء مش بينا بقى، بالإسلام كله، زي ما عمل ساويرس. وانتوا عارفين القصة اللي عملها على الفيسبوك، جاب ميكي ماوس ولبسه نقاب ولبسه عمل له لحية وكلام. ليه؟ ايه اللي خليه يعمل ده في بلد على الاقل 95% من سكانها مسلمون، واسعد اقلية في العالم النصارى اللي عايشين في مصر، أسعد الأقليات. لا قبل النظام السابق ما كان يعمل الكلام اللي احنا قرأناه إن كان صدقا أو كذبا، القلاقل والفتن والفتنة الطائفية ومش عارف يعمل إيه وخلي إيه ويسوي إيه. طب ما أيام الهرج والمرج ليه ما تحرقتش الكنائس، وليه ما قتلش النصارى، وليه ما تعملش قصاص؟ ليه يعني؟ وكان المسلمون يستطيعوا، وأعداء الثورة كثروا، ويقول لك اندست مش عارف مين من الموساد ومن جمل مش عارف مين مش عارف، وحرقوا من ومشانا وبتاع والكلام ده. ما حصلش هذا الكلام أبدا. المسلمون دائما أهل رحمة وعدل. لو جار نصراني لا يمكن يؤذيه، وأنا عايز أحد من النصارى يقول إن أنا لي جار مسلم كان دايما يشتمني، او كان دايما يستهزئ بديني، او كان دايما يحط عراقيل فيا، الا اذا كان واحد بعد واحد زي ما المسلمين بيعينوا مع بعض. ما بيبقى جارك مسلم ومطلع عينيك من جوه. فدي بتبقى حالات فرديه، لو جاب لي حاله حالتين 10 20 30 حالات فرديه، لكن غير كده لا يمكن كنت تسمع عن حالات زي كده. فلما ياتي ده علشان خاطر يستهزئ، القصه مش قصه نقاب ولحى، لان ده شعار الاسلام يا اخواننا، ده شعار. يعني لو المؤسسة العسكرية، أنا رجل جندي مجند في القوات المسلحة، ودي أنا شفتها لما كنت في مركز تدريب المشاة في المعادي، ولد كان بيمسح البيادة بالبريه، البريه اللي هو لابسه بيمسح البيادة بيه، ده تحول محاكمة عسكرية ودخل السجن، لأن البريه ده فيه النسر اللي هو في العلم الراية التي تشكل الدولة، رمز الدولة، الحتة القماشة اللي عمالها توفر فوق المصالح الحكومية هي ده رمز الدولة. يبقى لما تيجي بالبريه وتمسح بيه البيادة، يبقى بتمسح شرف العسكرية. مع ان المسألة كده لا مسحنا شرف عسكرية ولا احزنون، قال لك بس ده رمز. هو مصطفى كمال اتاتورك، وانا هختم بهذا، يعني مصطفى كمال اتاتورك لما قوض الخلافة الإسلامية وعمل الدولة التركية العلمانية الحديثة، وبدأ يحاكم علماء الدين، كانوا يلبسوا زمان العمة والكاكولة والزي التركي المعروف اللي كان يتميز برجال دين، وهو موجود عندنا في مصر لحد النهارده، الطربوش الأحمر والبتاع دي والكاكولة والكلام. قام جاء أتاتورك لأنه عارف إن العمامة بالوصف ده رمز للدين، حب يغيرها ويقول ده كان زمان،